والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام مالك رحمه الله جامع غسل الجنابة، قال يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطعمهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في اليوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. قال: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، فقال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ختم الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الجنابة بذكر هذا الباب الجامع. ومر معنا أن الجنابة سميت بالجنابة لأن الجنب يجتنب ما تجب له ماذا؟ الطهارة، كالصلاة ونحوها، أي كلمس المصحف والصلاة ونحوهما. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى تحت هذا الباب جملة من الأحكام، فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم اغتسال الرجل بفضل المرأة، وذكر كذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بعرق الجنب ما حكمه، وكذلك عرق الحائض ما حكمه. يقول رحمه الله تعالى، يقول الإمام يحيى رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ونافع حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من أشهر شيوخ الإمام مالك، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74 كان يقول: لا بأس أن يجوز بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، ما لم تكن حائضا أو جنبا. وفصلنا في الدرس السابق في هذه المسألة وحررنا محل النزاع فيها، وبينا السور التي تذكر إذا ذكرت هذه المسألة. قلنا الصورة الأولى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فهذا ماذا؟ جائز. الصورة الثانية أن يغتسلا معا في وقت واحد، الصورة الثانية أن يغتسلا معا في وقت واحد أي من إناء واحد، هذا كذلك لا خلاف على الصحيح ماذا في جوازه، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني فأقول دع دع، وفي رواية دع لي دع لي. قالت عمرة وهي الراوية عن عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن، وهما جنبان وهما جنبان، والحديث كما مر معنا متفق عليه. وكذلك عن ابن عباس في الصحيحين قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، في إناء واحد. فهذه المسألة ماذا؟ كذلك تستثنى. المسألة التي فيها خلاف كما ذكرنا في الدرس السابق أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إذا اختلت بالماء، يعني مرأة تطهرت اغتسلت أو توضأت بعيدا عن الرجل وبقي شيء من الماء بعد أن تطهرت، هل للرجل أن يغتسل ويتطهر بهذا الماء أو لا؟ هل للرجل أن يغتسل ويتطهر بهذا الماء أو لا؟ هذه الصورة ماذا؟ المختلف فيها. وسبب الخلاف في المسألة النصوص التي جاءت. الآن مالك نقل عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس، أي يجوز أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، لكن الصحيح عند الجمهور حتى وإن كانت كذلك العبرة أن الماء ما دام أن الماء لم يتغير وبقي على حاله حتى وإن كانت حائضا أو كانت جنبا فيتطهر الرجل بالماء. قلنا المسألة على كم قول؟ على قولين مشهورين. القول الأول وهو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يغتسل ماذا؟ بفضل المرأة. يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. هؤلاء معهم دليل صريح صحيح في الباب، ألا وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. القول الأول وهو قول الجمهور أن ذلك لا بأس. ما دليلهم؟ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. محل الشاهد من الحديث قوله رضي الله عنه بفضل ميمونة، فهو نص في الباب. القول الثاني وهم من؟ الحنابلة، منعوا ذلك. القول الثاني وهم الحنابلة، وهذا هو ظاهر مذهب عبد الله ابن عمر، لأنه قال ما لم تكن حائضا أو جنبا، ويروى هذا عن الحسن البصري وغيره. لكن لو قارنا هذا القول بقول المذاهب فهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد الحنابلة منعوا ذلك. هؤلاء كذلك استدلوا بأدلة. أشهر ما عندهم حديث الحكم بن عمرو الغفاري عند الترمذي وحسنه الألباني. حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه الألباني أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. روى الترمذي في سننه من حديث الحكم بن عمرو الغفاري وحسنه الشيخ الألباني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نلاحظ أن ما جاء في الباب نصان صريحان، فالجمهور دليلهم ماذا؟ صريح. والحنابلة دليلهم كذلك صريح. ولذا وقع التنازع في هذه المسألة الجمهور هذا الحديث لو جئنا من ناحية الصحة فحديث ابن عباس أصح، لأنه عند الإمام مسلم في صحيحة. حديث عبد الله بن عباس أصح لأنه عند مسلم في صحيحة. وإذا أصلا حديث الحكم بن عمر مختلف في تصحيحة، الوجه الثاني لو أردنا أن نجمع بين النصين، قد يقال مثلا أن حديث ابن عباس خاص وحديث ماذا؟ حديث الحكم بن عمر عام. كيف ذلك؟ معنى خاص، قد يقال أن ما جاء في حديث عبد الله بن عباس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في حديث الحكم بن عمر عام. لكن يرد على هذا أن الخصوصية تحتاج إلى دليل صريح، ولا دليل ماذا؟ على الخصوصية، أنه فقط يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك دون غيره. يبقى الآن الحكم بين تصحيح وعدم تصحيح حديث الحكم ابن عمرو. منهم من رده لأن درجته ماذا؟ حسن، وهي مختلف أصلا في تحسينه. ومنهم من صحح وقال محمول على ماذا؟ على الكراهة، وهذا أولى الأقوال. منهم من صحح حديث الحكم بن عمرو وقال ماذا؟ محمول على الكراهة، أي معنى ذلك يجوز للرجل أن يتوضأ ويتطهر بفضل وضوء المرأة، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك. جمعا بين النصين، يجوز له ذلك لحديث ابن عباس، والأولى أن لا يفعل ذلك لحديث الحكم بن عمرو على تحسينه، والأولى أن لا يفعل ذلك لحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه على تحسينه. هذه خلاصة هذه المسألة. ثم قال يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الثوب، في إشارة إلى حكم كما قلنا، ألا وهو أن عرق الجنب ماذا؟ طاهر، وأن عرق الجنب ليس بنجس، في إشارة إلى هذا الحكم أن عرق الجنب طاهر وليس بنجس. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول ابن قدامة في المغني، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، أي عامة أهل العلم، على أن عرق الجنب طاهر. يقول ابن قدامة في المغني، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وقول من قال أنه نجس هذا قول شاذ. هناك من قال بهذا القول بنجاسة عرق الجنب، وهذا قول شاذ مخالف للسنة الصحيحة. لذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في شرحه على صحيح البخاري، أي في الفتح، ذكر ذلك أن القول بنجاسة بدن الجنب قول شاذ يرد بالسنة الصحيحة. يرد ماذا؟ بالسنة الصحيحة. ما هي السنة المشار إليها؟ نص صريح، ألا وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين. جاء في الصحيحين، والحديث له قصة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. يقول الإمام حتى هذا الحديث من فقه الإمام البخاري بوب عليه رحمه الله تعالى بقوله باب عرق الجنب, وأن المسلم لا ينجس, أي استدل به البخاري ماذا على عدم نجاسة عرق الجنب, باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. وذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي أشرنا إليه. يقول الإمام النووي عند شرحه لحديث أبي هريرة يقول رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح لصحيح مسلم هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس, في بعض روايات المسلم بدل المؤمن. فهذا الحديث أصل صريح صحيح في ماذا؟ في أن المؤمن ماذا؟ لا ينجس, فعرقه ماذا؟ طاهر, عرق الجنب طاهر, لأن أبا هريرة كان على جنابة. قال مالك أو عن يحيى عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه, يعني أن جواري عبد الله بن عمر كنا يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة أي الحصير وهن حيض, يعني إشارة إلى ماذا؟ أن عرق الحائض ماذا؟ طاهر, عرق ماذا؟ الحائض طاهر. مر معنا في مسألة مذهب مالك رحمه الله تعالى في مسألة ملامسة الرجل للمرأة, ما مذهبه رحمه الله في هذا الباب؟ مرت معنا الخلاف في هذه المسألة, أي مسألة لمس الرجل للمرأة هل ذلك ناقض للوضوء أو لا؟ قلنا مالك يرى أن ذلك للشهوة, أما الذي انفرد بمطلق ذلك الشافعية أن مجرد اللمس يبطل الوضوء, ومر معنا هذه المسألة. فهنا ابن عمر كان ماذا؟ يلمس, ابن عمر كان يلمس. مالك لما سئل عن هذه المسألة أي عن فعل ابن عمر وقيل له رحمه الله تعالى ألا يخاف أي ابن عمر أنه لمس؟ قال لا, ما كان يفعل ذلك إلا لشغل, قال لم أو ضعف, ولم يقصد ماذا؟ اللذة. كان يلمس وكان لا يلمس ماذا؟ للذة. ومالك مذهبه أن اللمس الذي يبطل الوضوء إذا كان بشهوة, وابن عمر كان هنا يلمس لكن ليس لشهوة. لكن مر معنى أن الصحيح أن مطلق اللمس لشهوة أو بدون شهوة لا يبطل الوضوء, لأن النبي كان يقبل وهو ثم يخرج ماذا؟ يصلي ولا يتوضأ, لحديث عائشة رضي الله عنها. يقول يحيى وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس, أي يجوز بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل. قال فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. المقصود هنا بالكراهة كراهة التحريم, وهذا يأتينا في باب النكاح. ومر معنا حديث عائشة عند أبي داود حسنه الألباني قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فيفعل ما يشاء غير أنه كل شيء إلا الجماع, فلا يجوز له ماذا؟ أن يجامع الأخرى في نوبة الأخرى, لا يجوز إلا بإذنها, إلا بإذنها. فالكراهة هنا كراهة تحريم, وهذا يأتي في باب النكاح أن يصيب الرجل المرأة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك, لحديث أبي سعيد الاستحباب هذا استحباب الوضوء جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود يعود للجماع فليتوضأ. جاءت زيادة عند الحاكم وغيره قال ما وصححها الألباني، فقال زيادة: فإنه أنشط للعود، أي أنشط للجماع مرة ثانية. هذه الزيادة ليست في الصحيحين، الذي في الصحيحين هذا اللفظ: إذا أراد أحدكم أو إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين. زيادة صححها الألباني عند الحاكم وغيره: فإنه أنشط للعود. هذا الأمر عند جماهير العلماء أنه على الاستحباب ليس على الوجوب، أنه يستحب أن يتوضأ ولا يجب عليه ذلك. ما الصارف؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رواه الطحاوي في معاني الآثار وصححه الألباني، أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رواه الطحاوي في كتابه معاني الآثار، أي شرح معاني الآثار. قالت رضي الله، صححه الشيخ الألباني، قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود للجماع مرة ثانية، أي ثم يعود ولا يتوضأ. فلذا حديث أبي سعيد الخدري: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، محمول على الاستحباب لا على الوجوب، والصارف له حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، أي ليستشعر، فقال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. لكن الصحيح أن العبرة بماذا؟ بعدم تغير الماء. الصحيح أن ذلك العبرة بماذا؟ بعدم تغير الماء، أي تغير أحد أوصافه، لونه أو ريحه أو طعمه، كما مر معنا في حديث القلتين. نعم. التيمم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعم بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير، فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام التيمم، أي شارع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بأحكام التيمم. وقبل أن نشرع في الكلام على ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب، لابد كذلك من ضبط قواعد تعيننا على ضبط باب التيمم، لابد من ضبط قواعد عامة تعيننا على ماذا؟ على ضبط باب التيمم. أولا، معنى التيمم، ما معنى التيمم لغة واصطلاحا؟ التيمم في اللغة من معاني هذه الكلمة القصد والطلب، من معاني هذه الكلمة القصد والطلب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، المقصود بذلك تقصدون ماذا؟ المال الخبيث وتنفقون منه. أما حده الاصطلاحي، أما حده الاصطلاحي فهو القصد، هو القصد إلى الصعيد، القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين، القصد للصعيد أو إلى الصعيد، مقصود بالصعيد صعيد الأرض، على الخلاف سيأتي في بعض المسائل، لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. القصد إلى الصعيد أي الطيب لمسح الوجه واليدين، والمقصود باليدين الكفين، المقصود باليدين الكفين، بنية استباحة الصلاة ونحوها، والمقصود بنحوها أي ما يجب ويشرع له الوضوء. هذه قاعدة عامة كما سيأتي، أن ما يشرع له الوضوء يشرع له التيمم، يشرع له التيمم. هذا هو تعريف التيمم لغة واصطلاحا. الفائدة الثانية، أن التيمم من خصائص هذه الأمة، أن التيمم من خصائص هذه الأمة، لحديث جابر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم مما اختصت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة في الباب، الأسباب المبيحة للتيمم هي، الأسباب المبيحة للتيمم هي: فقد الماء، فقد الماء إما حكما أو حسا، فقد الماء إما حكما أو حسا، أو المرض، أي لا يستطيع أن يستعمل ماذا؟ الماء. قد يوجد الماء لكن لا يستطيع أن يستعمل ماذا؟ الماء. حكما بأن يبحث ماذا؟ عن الماء فلا يجد، أو كذلك حسا، أو حسا بأن يبحث عن الماء فلا يجده، هذا حسا. أو حكما كان يوجد الماء لكن لا يستطيع أن يستعمل الماء، فهو في حكم فاقد الماء. الذي وجد عنده الماء ولا يستطيع أن يستعمل الماء فهو في حكم فاقد الماء، فهو في حكم فاقد الماء. فالعبرة بماذا؟ بفقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، لحديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وهو نص في الباب عند أبي داود، سيتكرر معنى هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وكذلك لعموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. النقطة الأخرى التي في هذا الباب: كل ما يفسد الوضوء يفسد ماذا؟ التيمم. كل ما يفسد الوضوء يفسد ماذا؟ التيمم. كل ما يفسد الوضوء يفسد ماذا؟ التيمم. النقطة الأخرى وكذلك ستأتي في الباب: لا فرق بين الحدث الأصغر والأكبر في باب ماذا؟ التيمم. لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر، أي في صفة ماذا؟ التيمم. في صفة ماذا؟ التيمم. النقطة الأخرى بالنسبة لفرائض التيمم: الفرض الأول النية، لا بد من النية. الفرض الأول النية، أي نية استباحة الصلاة ونحوها. الفرض الثاني مسح الوجه، أي مرة. الفرض الثاني مسح الوجه. والفرض الثالث مسح ظاهر الكفين. الفرض الثالث مسح ظاهر الكفين. لماذا قلنا مسح الوجه؟ لأن الآية بدأت ماذا؟ قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم، بدأ ماذا؟ بالوجه. وأيديكم أي المرافق، من الضمير يرجع إلى الصعيد، من الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الصعيد، أي الصعيد الطيب. سيأتينا مذهب الحنابلة أنه عند التيمم يكتفى ماذا؟ بضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه والكفين. عند الجمهور ضربتان، عند الجمهور ضربتان، يعني ضربة للوجه وضربة للكفين. أما عند الحنابلة ضربة واحدة للوجه والكفين، والمقصود بالضربة أي ضرب الصعيد، أي التراب أو الصعيد عموما. سبب الخلاف وهو الصحيح ضربة واحدة، مذهب الحنابلة وأهل الحديث ضربة واحدة تكفي. سبب الخلاف كما سيأتينا: جاء نص عند الدارقطني من حديث ابن عمر لو صح كان الفيصل، أنه قال، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن ضعيف الحديث. ولذا كما قلنا الصحيح، وسيأتي الكلام تفصيل على هذه المسألة، أنه لا يتجاوز ماذا؟ الكفين. يعني هذا التراب يضرب ضربة واحدة يمسح وجهه ثم ماذا؟ يمسح كفيه، ويتقدم ذلك النية، النية مسح الوجه ومسح ماذا؟ الكفين. الحديث الذي جاء فيه أن المسح إلى المرفقين ضعيف، وهو حديث ابن عمر عند الدارقطني. سيأتي الكلام تفصيل على بعض الجزئيات في الباب من خلال ما سيذكره الإمام مالك. النقطة الأخرى: ظاهر النص أن التيمم شرع ماذا؟ في أي سنة؟ إما في السنة الخامسة أو في السنة السادسة. لأنه متعلق كما في حديث الباب بغزوة المريسيع، أو تسمى بغزوة بني المصطلق. والمريسيع كما سيأتي هو ماء لخزاعة، ماء لخزاعة. وهذه الغزوة، غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، حدثت فيها عدة أمور، وسبق أن تفصلنا في هذه الغزوة. من الحوادث التي حدثت في هذه الغزوة حادثة الإفك، ومن الحوادث التي حدثت في هذه الغزوة آية ماذا؟ التيمم. واختلفوا هل هي في السنة الخامسة أم أنها في السنة السادسة. الأكثر قالوا أنها في السنة الخامسة، الأكثر قالوا أن غزوة المريسيع أو بني المصطلق التي حدثت فيها حادثة الإفك، والتي شرع فيها كذلك التيمم، كانت في السنة الخامسة. وذهب ابن إسحاق وغيره أنها في السنة السادسة، فهو مختلف ماذا في سنتها. مسألة مهمة نضبطها قبل ماذا؟ قبل أن نقرأ أحاديث الباب. بسببها اختلفوا ماذا في عدة أحكام متعلقة ماذا بالتيمم، ألا وهي: هل التيمم رافع للحدث أم أنه ماذا؟ مبيح. هذه المسألة من ضبطها ضبط الخلاف، وعرف سبب الخلاف الذي في عدد من مسائل وأحكام التيمم، وإذا تعتبر من أهم مسائل ماذا؟ التيمم. فهمها يعين على فهم باب التيمم. هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة ونحوها؟ الآن ما الذي يتفرع عن هذه المسألة؟ الآن التيمم بالنسبة لمن تيمم بسبب فقد الماء، اترك المرض، لأن المرض كما قلنا مستمر. الذي تيمم بسبب فقد الماء هو الآن كما مر معنا في حديث أبي ذر، فهو مطلوب إذا وجد الماء يذهب مباشرة إلى الماء ويترك ماذا؟ التيمم. من المسائل الخلافية التي تفرعت عن هذه المسألة وأشار إليها الإمام مالك هنا في هذه المسألة: دخول الوقت. هل يشترط دخول الوقت للتيمم أو لا؟ أي دخول وقت الصلاة، هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم أو لا؟ من قال أن التيمم رافع للحدث لم يشترط دخول الوقت، ومن قال أن التيمم مبيح اشترط دخول الوقت. مالك مذهبه أن التيمم ماذا؟ مبيح، ليس رافعا للحدث. مالك مذهبه أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها، أي ما اشترط لها الطهارة، وليس رافعا للحدث. يعني عند مذهب مالك، وهو مذهب الأكثر، لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. بالطبع احنا لا نتكلم على فقد الماء، هذا أمر ثاني. لا يتيمم، أي حتى المريض لا يتيمم إلا بعد ماذا؟ دخول الوقت. يؤذن المؤذن يتيمم، قبل سماع المؤذن لا يتيمم، لأنه ماذا؟ يشترط دخول الوقت. هذه من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة. كذلك من المسائل المتفرعة وأشار إليها مالك هنا لما سئل عنها رحمه الله تعالى، أنه من قال أنه مبيح لا بد أن يتيمم لكل صلاة. من قال أنه مبيح للصلاة يعني حتى وإن لم يبطل التيمم ينتقض تيممه لم ينتقض، فقالوا لا بد من ماذا؟ من التيمم لكل صلاة. يعني الآن صلى صلاة الظهر بالتيمم، وضوءه ماذا؟ لم ينتقض، دخل وقت العصر. عندما قال أن التيمم مبيح، قال ماذا؟ يتوضأ للعصر، أو عفوا يتيمم للعصر بعد دخول الوقت، بناء على ماذا؟ على أنه مبيح. من قال بأن التيمم مبيح؟ هم الجمهور. من قال أن التيمم مبيح؟ هم الجمهور، يعني مالك، المالكية، الشافعية، الحنابلة، هذا هو المشهور في مذاهب الأئمة الثلاث. يعني معنى مبيح أي وقت الصلاة فقط، للصلاة التي يريد أن يصليها، للعمل الذي يريد ماذا؟ أن يؤديه. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه رافع للحدث، ورفعه بطبيعة الحال مؤقت. معنى مؤقت، إذا وجد الماء يتوضأ. القول الثاني رافع للحدث. أصحاب هذا القول، مثل ما قلنا قبل قليل، لم يشترطوا دخول الوقت، ولا يقولون ماذا؟ ببطلان التيمم بعد الفراغ من العبادة. هذا قول الأحناف، ورواية عند الإمام أحمد، واختارها جماعة من العلماء، منهم الشنقيطي، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم ابن القيم، منهم ابن عثيمين وابن باز وغيرهم من العلماء. قالوا أن التيمم رافع للحدث، والمقصود كما قلنا برافع أن رفعه ماذا؟ مؤقت. رفعه ماذا؟ مؤقت. استدلوا بقاعدة، ألا وهي أن البدل له حكم المبدل، يعني الآن التيمم له حكم الوضوء، لأن البدل هو التيمم والمبدل هو الوضوء. هنا فائدة تذكر في القاعدة، البدل له حكم المبدل في الحكم لا في الصورة. البدل له حكم المبدل في الحكم لا في الصورة. البدل له حكم المبدل في الحكم لا في الصورة. ما معنى ذلك؟ الآن التيمم له حكم الوضوء بأنه ماذا؟ يبيح الصلاة ونحوها، لكن ليس له حكم، ليس له حكمه ماذا؟ في الصورة، يعني لا يتيمم كما يتوضأ، لأن صورة التيمم غير صورة الوضوء. هذا معنى ماذا؟ سنذكر الأدلة مع ما سيذكره مايك، لكن نتصور المسألة، هل التيمم رافع أم مبيح؟ والمقصود برافع رفعا مؤقتا. الأحناف وجماعة من أهل التحقيق قالوا رافع للحدث. الجمهور ومذهب مالك، مذهب الإمام مالك، أنه ماذا؟ مبيح، أنه فقط مبيح. الآن نأتي لحديث الباب. يقول رحمه الله تعالى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته بعد سنة 26 و100 للهجرة، وفاته بعد سنة 26 و100 للهجرة. عن أبيه ومن فقهاء المدينة السبعة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، من فقهاء المدينة، الفقيه المشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته في السنة 600 على الصحيح. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وفاته على الصحيح سنة 57 بالمدينة، وفاته سنة 57 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه. البخاري أخرجه في عدة مواضع، ومن ذلك كما سيأتي أخرجه في تفسير سورة المائدة في تفسيره، لأنه مختلف كما سيأتي في الآية هل هي آية المائدة أم آية النساء. قالت أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والمراد هنا كما رجح ذلك جمع من أهل العلم كالشافعي وغيره أن المراد هنا ماذا؟ غزوة المريسيع، أو تسمى بغزوة بني المصطلق، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق وعلى رأسهم الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنه وأرضاه، والد أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها، يستعد ومن معه ماذا؟ لمهاجمة المدينة. فجيش النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وغزاهم قبل أن يغزو المدينة، وبعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين الجويرية بنت الحال، وكانت بركة على أهلها، حيث من سبي منهم ماذا؟ فك صراحه. وأم المؤمنين الجويرية بنت الحارث الخزاعية رضي الله عنها وأرضاها وفاته على الصحيح سنة 50، وفاته على الصحيح سنة 50 للهجرة، سنة 50 للهجرة. وهذه الغزوة غزوة المريسيع، وتسمى المريسيع لأن المريسيع اسم ماء، اسم لماء لخزاع، وتسمى بني المصطلق نسبة للقبيلة، يعني تسمى المريسيع نسبة لماء لخزاع، وتسمى بني المصطلق وهم من خزاع. اختلفوا، قيل كانت في السنة الخامسة وهذا مذهب الأكثر، وقيل كانت في السنة السادسة وهذا مذهب محمد بن إسحاق الإمام المغازي وغيره، لكن الأكثر أنها كانت في السنة الخامسة للهجرة. مما حدث كما قلنا فيها قبل قليل في هذه الغزوة حادثة الإفك، لأنها اشتملت على عدة أمور. ومما امتازت به هذه الغزوة أن جمعا من أهل النفاق خرجوا في هذه الغزوة، ومما فعلوه في هذه الغزوة أنهم أثاروا نعر الجاهلية بين المهاجرين والأنصار، أثاروا نعر الجاهلية وغير ذلك من الحوادث، ومر معنا الكلام عليها في السيرة. قال في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، المكان الخالي والصحراء تسمى بيداء، أو بذات الجيش وهو موضع قريب من طريق المدينة، انقطع عقد لي. هذا العقد لم يكن لها ماذا؟ ملكا، وإنما قولها عقد لي أي استعمالا، لأن هذا العقد كان لأختها أسماء رضي الله عنها، كما صرحت بذلك الروايات الأخرى أنها رضي الله عنها وأرضاها استعارت، جاء عند مسلم وغيره قالت أن عائشة استعارت من أسماء قلادة، فهذا العقد كان لأسماء رضي الله عنها وأرضاها، ملكا لأسماء وعارية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، طلبه، البحث عنه، وأقام الناس معه أي يبحثون معه، وليس على ماء. معنى قولها وليس على ماء، ليس عندهم ماء، ليس عندهم ماء. قالت فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المراد بأبي بكر والدها أبو بكر الصديق، واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال أي الصديق، عفوا، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقال ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء، أي ليس عندهم ماء، وليس معهم ماء، أي ليس على ماء، أي لم ينزلوا في مكان فيه ماء. هذا معنى قولها أو قولهم وليس على ماء. وليس معهم ماء، أي في رحلهم ليس معهم ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، أي والدها، وقال: ما شاء الله أن يقول، أي من اللوم والعتاب، وجعل يطعن بيدي في خاصرتي أو بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. ستأتي مسألة، ألا وهي حكم فاقد الطهورين، ما الذي يفعله؟ معنى فاقد الطهورين أي ليس له ماء، ليس عنده ماء، ولا يستطيع ماذا؟ التيمم، كان يكون مثلا محبوسا أسيرا، فليس معه ماء ولا يستطيع ماذا؟ التيمم. هذا يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين، مسألة خلافية حتى في مذهب مالك، أربعة أقوال تأتي الكلام عليها، يعني هل يصلي أو لا يصلي، هل يصلي بدون طهارة ويعيد، هل يصلي ولا يعيد، مسألة خلافية الكلام عليها. الإشكال في قولها هنا: فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. آية التيمم يحتمل أنها في النساء، ويحتمل ماذا؟ أنها في المائدة، ويحتمل ماذا؟ أنها في المائدة. ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى يقول: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأننا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأننا لا نعلم أي آية أو أي الآيتين عنت عائشة، أي قصدت عائشة. هل قصدت آية النساء أم قصدت آية المائدة؟ لأن آية النساء فيها ذكر التيمم، وآية ماذا؟ المائدة فيها ذكر التيمم. القرطبي يقول: هي آية النساء. القرطبي يرى، يقول: هي آية النساء، لأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء فيها. القرطبي في المفهم يقول: هي آية النساء، أي التي عنتها عائشة، لأن آية المائدة تسمى ماذا؟ آية الوضوء، لأن فيها ذكر الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء فيها. لكن عند البخاري في صحيحه لفظة صريحة، عند البخاري في صحيحه لفظة صريحة، قال الراوي: فنزلت آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، عند البخاري في صحيحه لفظة في تفسير سورة المائدة، قال: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآن على رواية البخاري أن الآية هي آية المائدة. قد يقال: ما تأثير هذه المسألة؟ تأثيرها في كون المائدة متأخر، المائدة سورة المائدة من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ماذا؟ النساء، من أوائل السور التي نزلت. كيف وفق العلماء بين هذا وهذا؟ يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.